كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. والنبي يعني سوري فضل. لا قولي. لا كنت تقول حاجه. انا بتاع سبوقي لسه. طيب. قولي. والنبي مش عيب يعني ان احنا نعرف من الغرب انك اخدتي جايزه من جولدن اوورد، او هو ده اسم الجايزه، عن مشروع تطوير ميدان التحرير. واحنا قاعدين في بلدنا هنا وما نعرفش. بصي، علشان انا ما عملتش اي تسليط اعلامي على الموضوع، انا اشتغلت على التحرير لارتباطي العاطفي بالمكان. يعني انا تواجدت في التحرير بقالي 3 سنين، كل ما يقولوا يلا خناقه نروح نازلين، فصعب عليا الميدان جدا. ده حاجة، المكان ده بقاله من سنة 19، وهو ده اللي لما المصريين بيزعلوا بينزلوا يقفوا في المكان. ناس كتيرة جدا دفعت تمن ان هي عايزة حرية وعايزة تعيش بحياة افضل قبل 25 يناير. من سنة 19 والناس بتنزل بتتضرب وبتموت في ميدان التحرير. يعني الاسم بيتكلم عن نفسه. فهو خدي بالك كان اسمه ميدان الاسماعيلية نسبة الى الخديوي الاسماعيلي، وبعد كده غيروا للتحرير سنة 52 بعد الثورة. انا عملت تصميم. بصي، الفترة اللي فاتت كان كل التصميمات اللي بتبقى في التحرير مرتبطة انك تعملي نص بتسكري في نص الجنينة دي. وده كان كل حاجة زي ما هي، وده مش ما كانش حلمي ان انا اشوف المكان ده بالطريقة دي. كان نفسي يبقى، انا احترمت المباني جدا، حتى المجمع، برغم ان انا شايف ان هو معماريا يعني مش حاجة جمالية قوي، انما هو له تاريخ ممكن يعاد استخدامه في يوم من الايام. انما كان لازم يكون فيه اللي بيتقال عليه الميموريال وول، مكان بيتكتب عليه اسامي الناس اللي دفعت الثمن ان احنا لسه عايشين وبنحاول نعيش. يبقى نصب تذكاري. حيطة عليها الاسامي، انا عاملاها ازاز علشان ما تقفلش الرؤية، وعالجت المنطقة كلها، قفلت. وكان عندي الشجاعة ان انا اقفل منطقة مشاة، لانه ايما الاعتصامات ما كانت مقفولة والبلد كانت عايشة عادي مفيش اي مشكلة. يعني التكدس العربيات والناس ما زادش يعني بسبب ان الميدان مقفول. انا عالجت الناحية المرورية، لفيت المرور حوالين المنطقة. انت كمان قمتي بدراسة المرور عشان ما يبقاش في اي مشكلة، عشان لو في يوم من الايام حلمي اتحقق ولقيت الميدان ده، محدش يجي يقولي طب والعربيات طب والشوارع. فعملت دراسة وتخطيط لمسارات المرور ومنطقة المشاة، وحبيت كمان ان انا اعمل منطقة تجارية عشان يبقى فيها القهاوي. منطقة بتاع وسط البلد معروفة بالقهاوي. القهاوي وسط البلد. هدفي من المبنى ده، هو شبه الخيم بتاعة المعتصمين شوية، هو كونكريت ستراكشر كده، حاجة فلاينج. المقصود بيها انه عايزة شركة هي اللي تدير المكان ده عشان تضمن لي ان المكان يبقى متصان وله صيانة وله ناس مسؤولين عنه. مش عايزة ارمي على عاتق الحكومة ان هي تتحمل مسؤوليته. بس كده هيتحول لمشروع تجاري، يعني هيبقى فيه برضو مطلوب منه ربح وكده علشان يبقى شركة. انا هقولك على حاجة، انت يديري ايه كمصرية لو عايشة في البلد لاقية كل شوية مكان بيتحول لافضل وفي ناس بتكسب من وراء، ايه المشكلة؟ ما لا مفيش مشكلة طبعا، في مقابل ان احنا نعيش حياة ادمية. خلاص كفايانا ان احنا نبقى عايشين في بلد كانت احلى مدينة في العالم، وحاليا احنا مقتدرين وغير مقتدرين عايشين حياة غير ادمية. بكل الصور انا بنزل الشارع بيجيلي اكتئاب، يعني ببقى عايزة اوصل للمكان بس علشان ما اسمعش عربيات وما اشوفش ناس بتتخانق. ما هو الناس اعصابها تعبانة. انا ما بقولش ان الشعب المصري هو الغلطان، لا، هو الظروف اللي هو فيه، سوء التخطيط العام. احنا عايزين رؤية شمولية. دلوقتي احنا وصلنا للقاع خالص، جبنا الاخر في كل حاجة. There is no، ما فيش هتطلعي حتة غير لازم تقومي بقى، وهتقومي لازم تقومي على صح. انا اللي بحارب عليه ان انا مش عايزة مسكنات، مش عايزة حلول مؤقتة، عايزة حلول جذرية. عايزة انا وانتو والجيل اللي بعدنا يتعب شوية علشان مصر دي نبقى سيبنا حاجة، البلد دي بقت للأحسن. احنا المشاكل عمالة تتراكم من جيل لجيل لغاية ما بقت جبال. فدلوقتي خلاص احنا تعذبنا ووصلنا للحياة حياة صعبة جدا، لا في كهرباء ولا مية كويسة ولا هوا كويس. خلاص انا ما عنديش مشكلة ان انا ضحي واتعب واشتغل وكلنا نشتغل على رؤية واضحة. انا عايزة خطة، حد يقولي مصر دي كمان 40-50 سنة هنشوفها ازاي. ما انا مش عايزه حل ان انا دلوقتي انزل، مع احترامي طبعا، ان انزل الاقي اتوبيسات فيها واي فاي. دي مش مشكلتي خالص. الشعب المصري مش مشكلته الواي فاي. الناس ده المطلب رقم واحد دلوقتي. الناس اللي عندها تليفونات فيها واي فاي قادرين يدفعوا للشبكه ان هم يوصلوا انترنت. انا عندي مشكله في المواصلات عامه ككور. بصوا لجوهر المشاكل، بصوا لانه ليه في بطاله علشان في سوء توزيع في التنسيق، علشان انا ما بروحش للطلبه اقول لهم بلاش تخشوا طب، كفايه انا دكاتره، احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ محتاجين سوق العمل في متطلبات كذا. اقفل اقسام يا ستي، اقفلي كليات معينه ما عليهاش طلب لغايه ما يبقى عليها طلب، ابقى افتحها عرض وطلب. التعليم برضو، فالمساله محتاجه منظومه ودراسه كامله. هي زي ما بيقولوا، عارفه الدومينو لما تخبطي حاجه فكله يقع، كله وراه دومينو افكت. عايزه اعالج حاجه هتلاقي خيط بيوديك على حاجه، يبقى لازم تبص الموضوع بصورة شمولية. طب لو احنا بنتكلم في مشروع كبير، انتي واضح انك درسها كل النواحي فيه، دلوقتي المشروع ده فين؟ فين من حيز التنفيذ او الموافق عليه من الحكومة المصرية؟ هو مازال لغاية دلوقتي الموضوع، المشروع كسب لسه ما بقالوش اسبوعين ثلاثة. بدأت اتكلم مع ناس، احنا في مرحلة زي ما بيقولوا، احنا حاليا فعلا في مرحلة انتقالية، مستنيين الوضع يستقر. انا عارفة تماما انه احنا بالكاد عارفين نعيش، الموارد المصرية لازم تتوزع عشان الناس تقدر ان هي تطفو بس وتبقى عايشة، وفي موارد محتاجة تتواجد اصلا. انما في حاجة تانية، انا برضو شايفة ان احنا عندنا موارد كتير جدا مهدرة بتتصرف في غير محلها، في حاجات مش هنبقى محتاجينها. فانا اامل ان المرحلة الجاية يكون في اعادة توزيع للموارد بتاعتنا، وفي الحالة دي هيبقوا قادرين يشوفوا ان المشاريع اللي ليها علاقة، مش بس هي مش حاجة ترفيهية على فكرة، هو انا لما اقول ان انا عايزة متنفس للشعب المصري يدر ربح كمان، دي مش حاجة غلط، مش لازم كل ويوجد مكان زي ما انت قلتي للناس اللي عندهم ما عندكيش تخطيط عمراني مظبوط، مش لازم كل حتة ارض اطلعها برج يعني واكسب منها ملايين، ومن غير جراج كمان. عندك مثلا مشكلة ديك انت قلتي، في كام عمارة في تحتها جراج مستغلين غير استخدام ان هي جراج، وبالتالي بقت العربيات مكدسة في الشوارع. فبصي احنا عندنا مشكلة، انا شايف ان هي دي الاساس، احنا عندنا عدم احترام للقوانين وتطبيقها بصرامة. انا عايزة الناس كلنا وانا من ضمن نتعلم نتربى بقى شوية، ويبقى في قوانين ونحترم القوانين دي. المصريين بيطلعوا برا بيبقوا محترمين جدا. او اللي انتوا بتسمعوها دلوقتي بقى، دي هي المهندسة داليا السعداني، واللي كانت في فترة مرشحة لوزارة البحث العلمي. فيا ترى بقى كانت هتعمل لنا ايه في الوزارة دي؟ كانت زماني مكرباجة. داليا بتحبي وائلك فوري؟ اه طبعا. طب اسمعك اغنيه ليه اسمها رجعت انت، برضو حته شجن كده، ونرجع نكمل معاكي على طول، وانت منورانا النهارده. بس هنعرف خططك اللي كنت مفروض تعمليها ونفسك فيها. هعملها في الوزارة. على فكره بره وزاره جوه وزاره هتتعمل. انا عجبني الروح التنافسيه دي. طب هنتكلم على كل الخطط على كبير، ولكن بعد بقى الفاصل اللي جاي ده على طول. منورانا بقصه نجاح داليا السعداني اللي يعني رافعه راس مصر بره وجوه. يلا نسمع وائل كفوري على طول.